اعرف افرق ازاي بين الابتلاء والحسد والحل ايا كان فيهم، لان دايما البيت كله في مرض، دايما مفيش اسبوع بيعدي علينا بخير والحمد لله على كل حال. بصي، اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل، فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه، فلعل الله عز وجل يبتليكم لانكم اصحاب درجة عالية عند الله عز وجل، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يبتليكم كنوع من انواع التطهير. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يسير على الارض وليس عليه خطيئة. فممكن يكون ده موجود، وممكن يكون ده موجود، وممكن يكون نوع من انواع القرص عشان خاطر نرجع لربنا سبحانه وتعالى ونتوب لله عز وجل. الله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البرز والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، عشان يرجعوا ربنا سبحانه وتعالى تاني. فايا كان انا فين، انا هنا ولا هنا ولا هنا، انا مبتلى، لازم احسن الكلام عن البلاء، لانه ضيف يوشك ان يغادر، فاحسن اكرام الضيف. ولازم أثبت على طاعة الله عز وجل ما استطعت، لأن هذا الضيف أو هذا البلاء جاء بقدر، والله عز وجل هو الذي قدر الأقدار، وأنا أرجو الثواب من الله عز وجل. ثم إني لا أسيء الظن بالله عز وجل، بل أحسن الظن به، فإما أنه أراد لي الرجوع، أراد لي التضرع، أراد لي التوبة، أراد لي الرفعة. فحين تحسن الظن بالله عز وجل أنت تفعل عبادة من أعظم العبادات القلبية، والله عز وجل يحب منك ذلك. ولكن كون ان انا ابطن في قلبي شيء من اللوم والغضب من تقدير الله عز وجل، ده معناه ان انا مش عارف من هو الله، مش عارف. لو كنت عرفت من هو الله ما افعل ذلك، ما افعل ذلك. الذي يعرف من هو ربه لا يشتكي من سوء البلاء ولا ينخدع بحسن العطاء. الذي يعلم من هو الله لا يشتكي من سوء البلاء ولا ينخدع بحسن العطاء، إنما هو عبد في كل حال. فإذا أعطاه الله عز وجل كان شاكرا فكان خيرا له، وإذا سلبه الله عز وجل وابتلاه كان صابرا فكان خيرا له، وهذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن. أما فكرة يا ترى ده ابتلاء ولا حسد، الحسد هو أصلا من الابتلاء، ولكن أنا بخاف من ترجمة الحسد. يعني بحس إن الناس عايزة تهرب لكلمة أنا محسود، عايزة تهرب لكلمة أنا محسود. قول الأذكار، هات وردك، ادعي ربنا سبحانه وتعالى، قول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، حلو، قول الأذكار دي، حصن نفسك وموضوعك دي. إنما كل حاجة أصلنا محسود، أصلنا محسود، أصلنا محسود. أخبار عبادتك إيه؟ أنا في ليا فيديو فاكر مرة كنت اتكلمت الناس حتى بتشاهد، قول محسود على إيه؟ محسود على إيه؟ أنت محسود؟ بالله عليك أنت محسود؟ يعني أنت ما عندكش ذنوب ربنا سبحانه وتعالى يؤاخذك عليها، والدنيا يعني مقطعة بعضها تقوى، فانت في الاخر اللي بيحصل لك ده بسبب انت محسود؟ يا رجل بقى بلا كلام فارغ. فلا، يعني اتقي الله عز وجل في نفسك، وما يتقي الله يجعل له مخرجا. طبعا انا اقول ان الحسد موجود، تمام، لا شك، ولكن ايه حله؟ قول الاذكار، سمي الله عز وجل، وقول اللهم بارك وما شاء الله تبارك الله وما شاء الله لا قوة الا بالله، قول وردك، ادعي ربنا سبحانه وتعالى، حصنت نفسك بالاذكار، خلصنا، واستعين بقى على قضاء حوالك بالكتمان،